كم عدد النفخات يوم القيامة؟ وهل بعد القيام من القبور يشاهد الناس أهوال القيامة من تفجير بحار وتطاير نجوم، أم يكون ذلك في النفخة الأولى نفخة الصعق؟ النفخات الصواب أنها نفختان كما دل عليها القرآن، نفخة الفزع وهي الصعق، والثانية نفخة البعث. هنا نفخة الصعق هذه فيها تنشق السماء تنفطر السماء وتطوى السماوات إلى غير ذلك، تزلزل الجبال، تنسف الجبال إلى غير ذلك، ويموت الناس. والثانية يبعث الناس من قبورهم ومن البحار ومن كل مكان، ويجتمعون بين يدي الله جل وعلا من كل مكان، من سائر أرجاء الأرض يجمعهم الله في صعيد واحد، يسمعهم الكلام وينفذه البصر ويقضي بينهم بحكمه العدل، ويعطون صحفهم هذا بيمينه وهذا بشماله، وتوزن أعمالهم، هذا يرجح ميزانه وهذا يخف ميزانه، كل هذا بعد البعث والنشور. أما الأولى فهي الموت، قال نفخة الصعق ونفخة الفزع، إذا مدها جبرائيل كل من سمعها يموت، هذا يبيع ويشتري يموت في مكانه، وهذا يربط حوض إبله يموت في مكانه، وهذا يأكل يموت في مكانه واللقمة في يده، وهكذا كل يموت في مكانه الذي يسمع الصيحة فيه، وهي صيحة عظيمة يمدها إسرافيل. وجاء في حديث ضعيف أنها ثلاث، نفخة الفزع يفزع الناس، ثم الصعق يموتون، ثم الثلاث يبعثون، لكن الحديث ضعيف. الثابت في القرآن وفي الحديث الصحيح نفختان، إحداهما تسمى نفخة الصعق وهي الفزع يموت الناس بها، والثانية نفخة البعث والنشور. نعم. الله جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.